لا ضرر ولا ضرار، حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري، وإنما أخرجه هكذا الدارقطني في السنن، ولا يثبت موصولا، والمحفوظ فيه من هذا الوجه إنما هو المرسل. نعم، الحديث مخرج في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد واهٍ، وقد روي هذا الخبر من حديث جماعة آخرين من الصحابة، وطرقه يقوي بعضها بعضا كما ذكر المصنف، فيدرج في الأحاديث الحسان. وفي الحديث المذكور نفي أمرين اثنين: الأول الضوء قبل وقوعه فيدفع بالحيلولة دونه، والثاني الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته. فحديثه صلى الله عليه وسلم أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لانحصار عبارتهم في الضرر الواقع المحتاج إلى رفعه، ولا تعلق لها بالضرر المتوقع الذي ينبغي دفعه. وامتثال لفظه صلى الله عليه وسلم في الدلالة على مرادات الشرع أكمل من متابعة قول غيره. نعم. حسن الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وأصله في الصحيحين. هذا الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وهو بهذا اللفظ غير محفوظ، وإنما يثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. عندهما أن البينة على المدعي، وهو عندهما أيضا بلفظ مختصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. والدعوى اسم جامع لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره، اسم جامع لما يضيفه المرء إلى نفسه مستحقا على غيره، كقوله إن لي على فلان ألف ريال. والمدعي هو من إذا سكت ترك، فهو صاحب المطالبة بالدعوى أي القسم. أما المدعى عليه فهو من إذا سكت لم يترك، فهو من إذا سكت لم يترك، فهو المطالب بمضمن الدعوى، فهو المطالب بمضمن الدعوى. وقوله اليمين على من أنكر، أي من أنكر دعوى المدعي فعليه اليمين أي القسم. ومقتضى هذا الحديث أن البينة على المدعي وأن اليمين على المدعى عليه أبدا، وليس الأمر كذلك على كل حال، بل الحديث لو صح فهو من العام المخصوص، فالأصل المذكور ليس كليا بحسب نوع الدعوة وقوتها والقرائن المحتفة بها مما هو مذكور في المطولات عند الفقهاء رحمهم الله في باب الدعاوى والبينات. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. في هذا الحديث الأمر بتغيير المنكر، والمنكر اسم جامع لكل ما أنكر بالنهي عنه على وجه التحريم، اسم جامع لكل ما أنكره الشرع بالنهي عنه على وجه التحريم. وتغيير المنكر على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى تغيير المنكر باليد، والمرتبة الثانية تغيير المنكر باللسان، والمرتبة الثالثة تغيير المنكر بالقلب. والمرتبتان الأوليان شرطا لوجوبهما الاستطاعة، وبدونها تسقطان. وأما المرتبة لا تسقط بحال لثبوت القدرة عليها في حق كل أحد، وذلك أضعف الإيمان المطلق، ومن لم ينكر المنكر بقلبه فهو ناقص الإيمان، لكنه لم يخرج من مطلق الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب كيفيته كراهة القلب للمنكر وبغضه إياه، كراهة المنكر بالقلب وبغضه إياه. ووجوب تغيير المنكر على مراتبه المتقدمة مشروط برؤيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. وهذا عمل، وهي الرؤية البصرية بالعين دون العلمية التي تكون بالقلب. والدليل على ذلك أنها تعدت إلى مفعول واحد في الجملة، وهذا عمل رأى البصرية دون رأى العلمية التي تنصب مفعولين. والسماع المحقق ينزل منزلة المعاينة في ثبوت الخبر، لكن طريق نقله تحتاج إلى مزيد ترو وتثبت، ولا سيما في هذه الأعصار التي عز فيها الإنكار وكثر فيها. ومن محاسن سياقات العقيدة الواسطية أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله لما ذكر أن من أصول أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: على ما توجبه الشريعة، وإنما زاد هذا القيد لدخول الأهواء والآراء فيه قديما وحديثا، ولا أدل على ذلك من انتحال المعتزلة له في ثوب باطل حتى جعلوه أصلا من أصولهم الخمسة، وللمعتزلة الأوائل ورات في كل زمن، فإنما يجرد القيام بهذا الحق على ما توجبه الشريعة من أخرج نفسه من هواها وكان مقصوده رفع المنكرات بإصلاح لا بإذلالهم وإظهار عوارهم. والمتصحف والمتصفح لأحوال الناس في إنكار المنكر إقداما وإحجاما يبين له الخلل العظيم والضرر الوخيم المترتب من الجهل بأحكامه، وهو باب من أبواب السياسة الشرعية، لكن لما قل الحكم بالشريعة قلت العناية بتعليم أحكام السياسة الشرعية، وفي ضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فصار نهبا للأهواء والآراء وزبالات الأذهان. وللعلامة ابن عثيمين شرح نافع على كتاب السياسة الشرعية لابن من الأحكام المتعلقة بهذا المحل. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم دون قوله ولا يكذبه، فإنها غير واردة في روايته. وقوله لا تحاسدوا، حقيقة الحسد كراهية العبد جريان النعمة على غيره، كراهية العبد جريان النعمة على غيره، سواء اقترن بالكراهية تمني زوالها أو لم يقترن. وقوله ولا تناجشوا، أصل النجش في لسان العرب إثارة الشيء بالمكر والاحتيال والخداع، فالنجش المنهي عنه هنا يرجع إلى هذا المعنى، فهو نهي عن إحراز المطالب بالمكر والحيلة والخداع. ومن أفراده النجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراء على العموم، والمعاملة المذكورة في البيوع فرد من أفراده. وقوله ولا تباغضوا، أي إذا عدم المسوغ الشرعي للبغض، أما إن كان الحامل عليه اتباع الشرع فلا يكون منهيا عنه، إلا أنه يكون من وجه دون وجه، فيجتمع في العبد سبب يوجب بغضه كالمعصية، وسبب يوجب محبته وهو أصل الإسلام. وقوله ولا تدابروا، التدابر هو التقاطع والتهاجر، والهجر نوعان: أحدهما هجر دنيوي فلا يحل فوق 3، والآخر هجر لأمر ديني فتجوز زيادة على 3، لحديث 3 الذين خلفوا، وتقدير المدة حينئذ معلق بالمصلحة والمفسدة. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا، يحتمل معنيين، أحدهما أنه إنشاء يراد به الخبر، أنه إنشاء يراد به الخبر، أي إذا تركتم التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر ولم يبع بعضكم على بعض على بيع بعض وانا. والآخر أن المراد به حقيقة الأمر، أي كونوا عبادا، أي كونوا عباد الله إخوانا فيه، فيكون الحديث متضمنا لأمر بتحصيل كل سبب يقوي الأخوة الدينية. وكلا المعنيين صحيح. وقوله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، أي أصل التقوى في القلوب، ومن ثم أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره للإعلام بأن أصلها مستقر في الصدر. وآثار هذا الأصل تبدو على اللسان والجوارح، ومن الدعاوى الكاذبة فراغ اللسان والجوارح من آثارها مع ادعاء وجود أصلها في القلب. وقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم ويتكبر عليه. وفي هذه الجملة تعظيم حق المسلم وتحريم احتقاره. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم بهذا له. هذا الحديث قد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعمال مقرونة بذكر ما يترتب عليها من الجزاء. فالعمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. وجعل جزاء هذا العمل مؤجلاً لأنه أكمل في الإتابة، فكرب يوم القيامة هي أعظم الكرب. والعمل الثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يسر الله على عامله في الدنيا والآخرة. والناس في باب الستر قسمان، أحدهما ولا شهر به، فهذا متى زلت قدمه بمقارفة الخطيئة وجب ستره وحرم نشر خبره. والآخر من كان مشتهرا بالمعاصي منهمكا فيها معلنا لها فمثله لا يستر عليه بل يرفع أمره إلى ولي الأمر قطعا لشره وزجرا له عن غيه وابتغاء إقامة حكم الله فيه، وإنما يستباح عرضه لأجل المقصد المذكور، فما زاد عن ذلك فلا يجوز بل تبقى له حرمة المسلم. والعمل الرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. والعمل الخامس الجلوس في المساجد بالاجتماع على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه نزول السكينة وغشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله للمجتمعين في من عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأعمال: والله في عون العبد، فيه بيان الأصل الجامع والجزاء الجامع للأعمال الثلاثة الأولى وما كان من جنسها فإنه ملحق بها. فمن عامل الخلق بالإحسان إليهم عامله الله بمثله من الإحسان، ومنه ما في الصحيحين من تجاوز الله عن الرجل الذي كان يتجاوز عن الناس فيما له عليهم من حق مالي ودين. وختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، إشارة إلى مقام العمل، وأن من وقف به عمله فأقعده عن بلوغ المقامات العالية في الآخرة فإن نسبه لا ينفعه ولا يرفعه ولا يبلغه شيئا مما فاته، لأن الجزاء ينظر فيه إلى القلوب والأعمال لا إلى الحظوظ والأموال. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. فانظر يا أخي، وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها. فقال: في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة. فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. وقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، المراد بالكتابة هنا الكتابة القدرية، وهي تشمل أمرين: الأول كتابة عمل الخلق لهما، والثاني كتابة ثوابهم وتعيينه، وكلاهما حق، إلا أن السياق يدل على الثاني وهو كتابة الثواب وبيانه، لقوله في هذا الحديث: ثم بين كيفية الثواب عليها. والحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهي كل ما أمر الشرع به. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالعقاب، اسم لكل ما توعد عليه بالعقاب، وهي كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم، وهو كل ما نهى الشرع عنه نهي تحريم. فتندرج الواجبات والنوافل في الحسنات، وتختص السيئات بالمحرمات دون سائر المنهيات، فليس فعل المكروه سيئة. والعبد بين الحسنة والسيئة لا يخلو عن أربعة أحوال: الحال الأولى أن يهم بالحسنة ولا يعمل بها، فيكتبها الله عنده حسنة كاملة، والهم المذكور هنا هم الخطرات لا هم الإصرار الذي هو العزم الجازم، لأن من أمكنه الفعل فلم يفعل لم تكن إرادته، همه هم خطرات لا إصرار. فالإرادة الجازمة مع القدرة مستلزمة للفعل، وهي الحال التي يتحقق فيها العزم. فتعين أن يكون المراد بالهم هنا هم الخطرات لا هم الإصرار. الثانية أن يهم بالحسنة ثم يعمل بها، فتكتب عند الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهذه المضاعفة تختلف باختلاف الخلق على قدر حسن الإسلام وكمال الإخلاص، فمنهم من يضاعف إلى 10 حسنات، ومنهم من يضاعف إلى 700 ضعف، ومنهم من يكون بين ذلك. ومن هم بحسنة فعملها ثم عجز عن إكمالها لما لا تصرف له فيه كتب له أجر من عملها. ومنه حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري: إن الرجل إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل من العمل. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعمل بها، أن يهم بالسيئة ويعمل بها، فتكتب سيئة واحدة من غير مضاعفة، قد يعرض ما يوجب تعظيمها من جهة الكيف للكم، لكن قد يعرض ما يوجب تعظيمها من جهة الكيف للكم، فتكون سيئة عظيمة كشرف الزمان أو المكان أو الفاعل. فإذا جاء العبد بما يحصل به محوها محاها الله وغفر له، كما وقع التصريح بهذا في لفظ للحديث المذكور عند مسلم. الحال الرابعة أن يهم بالسيئة ثم لا يعمل بها، وترك العمل السيئة كائن لأحد أمرين: الأول أن يكون الترك لسبب، والثاني أن يكون الترك لغير سبب بل لفتور عزيمته. فأما الأمر الأول وهو ما كان الترك فيه لسبب فإنه ثلاثة أقسام: أحدها أن يكون سبب الترك خشية الله فتكتب له حسنة، والقسم الثاني أن يكون سبب الترك خشيتهم فيعاقب على هذا، والقسم الثالث أن يكون سبب الترك عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها. أن يكون سبب الترك عدم القدرة عليها مع الاشتغال بتحصيل أسبابها، فهذا يعاقب كمن عمل. أما الأمر الثاني وهو ما كان الترك فيه لغير سبب بل لفتور العزيمة فهو على قسمين: القسم الأول أن يكون الهم بالسيئة هم خطرات فلم يسكن القلب إليها ولا انعقد عليها، بل وقعت فيه نفرة وانزعاج منها، فهذا معفو عنه، بل تكتب له حسنة جزاء عدم سكون القلب إليها ونفرته منها، وهو المقصود في هذا الحديث. والقسم الثاني أن يكون الهم بالسيئة هم عزم، وهم العزم هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، هو الهم المشتمل على الإرادة الجازمة المقترنة بالتمكن من الفعل، فهذا على نوعين: كان من أعمال القلوب كالشك في الوحدانية أو الكبر والعجب فهذا يترتب عليه أثره ويؤاخذ العبد به، وربما صار به منافقا أو كافرا. والآخر ما كان من أعمال الجوارح فيصر عليه القلب هاما به هم عزم، لكن لا يظهر له أثر في الخارج، فجمهور أهل العلم على المؤاخذة به أيضا، وهو اختيار جماعة من المحققين كأبي زكريا النووي وأبي العباس بن تيمية الحفيد. ومما ينبغي أن يعقله طالب العلم في مثل هذه السياقة المؤتلفة للأنواع والتقاسيم أن إرادها مما ينبغي أن يكون حافزا له على العناية بالأنواع والتقاسيم، فإنها لا تراد للتشعيب والتشغيب، وإنما تراد للجمع والتوفيق. فمن أخذ ما ذكرنا ثم عارضه بما شاء من كتب فسيحتاج إلى مدة مديدة كي يصل إلى مثل ما سردناه، وهو بالنسبة لي ليس وليد يوم أو يومين. مشكلة زهيدك مثل هذا في العناية بالأنواع والتقاسيم. وقد رد بعض أهل العلم بعض العلوم إليها، كما قال السنباطي: الفقه الجمع والفرق، يعني معرفة ما تجتمع به المسائل وما تفترق مما ينتج الأنواع والتقاسيم. وإنما يذم من الأنواع والتقاسيم مما يطال به ولا منفعة تحته، وهذه المسألة ليست من جملة ذلك، بل هي مسألة مشكلة واسعة الأطراف طويلة الذيول، لكن جماعها بحول الله وعونه وقوته هو ما ذكر لك. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه. بمناسبة التقاسيم، في آخر حديث قرأناه قبل الصلاة وهو حديث أبي ثعلبة الخشني، ارجعوا إليه، الحديث 30. قلنا الأصل الرابع إيش؟ المسكوت عنه مما عفي عنه، ولم نبين الواجب فيه، ما ذكرناه كما ذكرناه في الثلاثة قبله. والواجب فيه عدم البحث عنه، اكتبوها تتمة للسياق، والواجب فيه عدم البحث عنه. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تقربته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ، ووقع في بعض روايات كتاب البخاري: وإن سألني لأعطينه، وكذا: ولئن استعاذ بي، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي، المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في هذا الحديث جزاء معاداة أولياء الله، والولي في الشرع اسم لكل مؤمن تقي، فيندرج فيه الأنبياء فمن دونهم، بخلاف ما اصطلح عليه في علم الاعتقاد، فإن الولي في اصطلاح المتكلمين في العقائد يراد به كل مؤمن تقي غير نبي. ومعاداة الولي تؤذن صاحبها بحرب من الله إن كانت لأجل ما هو عليه من الدين، أو كانت لأجل الدنيا واقترن بها بغضه وكراهيته والظلم. أما إن خلت من ذلك فلا تدخل في هذا الحديث، فتكون معاداته لأجل أمر دنيوي قام للعبد فيه حق دون تعد ولا جور منه غير مندرجة في الحديث. وقوله في آخره فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، معناه أوفقه فيما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، فلا يقع شيء متعلق بها إلا وفق ما يحبه الله ويرضاه. البيهقي وغيرهما. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بلفظ إن الله وضع عن أمتي، وأخرجه البيهقي أيضا في السنن الكبرى وإسناده ضعيف، والرواية في هذا الباب فيها لين. وفي هذا الحديث بيان فضل الله على هذه الأمة بوضع المؤاخذة عنها في ثلاثة أمور: أحدها الخطأ، والمراد به لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. وثانيها النسيان، وهو ذهول القلب عن مراد معلوم له، وهو ذهول القلب عن مراد معلوم له. وثالثها الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، ومعنى الوضع نفي وقوع الإثم مع وجودها، فلا إثم على مرئ ولا ناس ولا مكره. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الحال التي يكون بها صلاح العبد في الدنيا، وذلك بأن ينزل نفسه إحدى منزلتين: وهو المقيم بغير بلده، فقلبه متعلق بالرجوع إليها، واشتغاله حينئذ بأمر دنياه في تلك البلدة التي هو ضاعن بها قليل، وركونه إلى أهلها ضعيف. والثانية منزلة عابر السبيل، وهو المسافر الذي إذا مر ببلد في حال سفره خرج منها لأنها ليست محط رحله. وصاحب المنزلة الثانية وهو المسافر أقل تعلقا بالبلد من الغريب، لأن مكثه فيها يسير وليس له رغبة في الإقامة بها، فمن رام أن يطلب لنفسه صلاحها في أمر الدنيا فلينزل نفسه إحدى المنزلتين، والمنزلة الثانية أكمل من الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح الرواه. هذا الحديث عزاه المصنف إلى كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، ولم يظفر به بعد مخطوطا، وإنما يوجد له مختصر مجرد الأسانيد. وقد أخرج هذا الحديث من هو أشهر منه، فأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والبغوي في شرح السنة بإسناد ضعيف. وتصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه، كما ذكر أبو الفرج بن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، لكن أصول الشرع تصدق معناه وتشهد بصحته رواية لا رواية، فيكون ثابت المعنى لا ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والهوى يطلق تارة ويراد به الميل، ويطلق تارة ويراد به الميل إلى خلاف الحق، وهو في الحديث بالمعنى الأول أي مجرد الميل. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين على قسمين: الأول ما لا يصح إسلام العبد إلا به، وهو إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لأصله، والثاني ما يصح إسلام العبد دونه، وهذا إذا ذكر نفي الإيمان عن تاركه كان نفيا لكماله. فيعلم من هذا أن نفي الإيمان المذكور في هذا الحديث قد يكون نفيا لأصله، وقد يكون نفيا لكماله، على حسب ما يتعلق به الميل من القسمين المذكورين آنفا. فمثلا مما لا يصح إسلام العبد إلا به الشهادتان، فإذا لم يكن ميل العبد قلب العبد إليها كان تاركا لأصل دينه، فيكون عليه بإبطال دينه والحكم بارتداده، فيكون المنفي حينئذ أصل الإيمان. وقد يميل قلب العبد إلى ترك صيام رمضان، فيكون ميله إلى ترك شيء جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر العبد بفعله ما لم يجحد وجوبه، فيكون النفي مسلطا على كمال الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت

في ضبط هذا الحرف وبضم الغين وكسر الدال المعجمة المخففة وكما نقله الجرداني في شرح الأربعين عن كتاب المصابيح فقال وفي المصابيح وردت مشددة والمشهور التخفيف غذية. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث الحادي عشر قوله صلى الله عليه وسلم ادع ما يريبك إلى ما لا يريب ما لا يريبك بفتح الياء وضمها لغتان والفتح أفصح وأشهر ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. الحديث الثاني قوله ومعناه اترك ما شككت فيه تفسير للريب بأنه الشك، والصحيح أن الريب قلق واضطراب وليس شكا كما اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن رجب. والشك فرد من أفراد ذلك القلق، فالمخبر عن الريب بأنه الشك مخبر عنه ببعض الحقيقة لا كلها. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم يعنيه بفتح أوله. الحديث الرابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم أو ليصمت بضم الميم. الحديث قوله رحمه الله بضم الميم وسمع كسرها أيضا وهو القياس. السابع عشر القتلة. صلى الله عليكم. الحديث السابع عشر القتلة والذبحة بكسر أولهما قوله وليحد وبضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال يقال أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر نعم صلى الله عليكم. الحديث الثامن عشر قوله جندب بضم الجيم وبضم الدال وفتحها وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر تجاهك بضم التاء وفتح الهاء أي أمامك كما في الرواية الأخرى. قوله تجاهك بضم التاء ذكر في القاموس وغيره تثليث من وفتحا وكسرا فيقال تجاه وتجاه وتجاه. نعم. أحسن الله عليكم. وتعرف إلى الله في الرخاء أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا يستحيا من الله ومن الناس في فعله فافعلوا وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام. الحديث تقدم أن الحديث يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون إنشاء مفيدا للأمر. نعم. صلى الله عليكم. الحديث الحادي والعشرون قل آمنت بالله ثم استقم أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان المراد بالطهور الوضوء قيل معناه ينتهي تضعيف ثوابه إلى نصف أجر الإيمان وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء ولكن الوضوء تتوقف صحته على الإيمان فصار نصفا. وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهور شرط لصحتها فصار كالشطر وقيل غير ذلك. قوله وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء أما أن الإيمان يجب ما قبله فهذا في صحيح مسلم ويشمل كبائر الذنوب وصغائرها. أما الوضوء فلم يثبت حديث فيه بهذا اللفظ